يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في درس التوحيد في الأسبوع الماضي أنه لا يكفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات أو قال بقول الحلولية أو أهل وحدة الوجود إذا كان جاهلا أو مقلدا حتى تقام عليه الحجة. سؤاله، لأن هذه من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، هذه من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، ربما قلد غيره فيها لأنه لم يعرفها. نعم.